الشاكرين. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. الله الله الله ما شاء الله حفظك الله. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ما شاء الله. الله يحفظك، الله يزيدك يا أستاذ. فلما جاء السحرة قالوا فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. الله الله الله الله الله الله. أي والله يا أستاذ ما شاء الله. يا سلام. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. الله الله الله الله. فألقوا حبالهم وعصيهم فرعون إنا لنحن الغالبون. الله الله الله ما شاء الله. لا إله إلا الله. فألقى موسى عصاه. الله الله العظمة لله. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي